بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فائدة جديدة مع كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله وطيب الله ثراه ونفعنا الله تعالى بعلمه في الدارين إفضالا. أما بعد، توقفنا عند بدء الفائدة الخامسة، قول ابن القيم: الرب تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين، أحدهما النظر في مفعولاته، والثاني التفكر في آياته وتدبرها. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. لازال ابن القيم يسرد علينا فوائد تتعلق بكيفية معرفة العبد لربه سبحانه وتعالى. هذه الفائدة يقول إن الله تبارك وتعالى يدعونا إلى معرفته عن طريقين. الطريق الأول أن تتأمل في مفعولات الله، يعني تتأمل في مخلوقات الله تبارك وتعالى، والطريق الثاني أن تتأمل في آيات الله تبارك وتعالى وأن تتدبرها. هذه الآيات بين دفتي المصحف، جدير لمن تأملها أن يعرف الله تبارك وتعالى. طيب أنا هستفيد إيه؟ يعني إذا تأملت في مفعولات الله ما الذي سينتج لدي؟ وإذا تأملت في آيات الله عز وجل المتلوة المسموعة ما الذي يعود علي؟ فيقول: فتلك آياته المشهودة. النظر في مفعولاته، تلاقي واحد طويل واحد قصير، الجبل ده مش عارف عامل ازاي، الهضبة دي عاملة ازاي، البحر ده عامل ازاي، هتلاقي يعني آيات مختلفة، آيات يشهدها جميع الناس. وهذه آياته المسموعة المعقولة، أي الآيات القرآنية التي نقرأها. فالله عز وجل يتلو علينا: إن في خلق السماوات والأرض أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول. فهذه آيات مسموعة. فالنوع الأول الذي هو التأمل في مفعولات الله. ما معنى مفعولات الله؟ مخلوقات الله تبارك وتعالى وصنائع الله تبارك وتعالى وأفعال الله عز وجل سبحانه وتعالى، كقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. كل هذه من أفعال الله تبارك وتعالى إلى آخرها. وقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وهو كثير في القرآن. طيب ما الذي ينتج لدي أنا المسلم إذا تأملت في أفعال الله عز وجل ومفعولات الله تبارك وتعالى؟ ينتج لديك أمر يقيني بأن الله عز وجل لطيف، قدير، قادر، متين، سميع، بصير، حي، عليم سبحانه وتعالى. يبقى كل ما هتتأمل في مفعولات الله تبارك وتعالى وأفعال الله عز وجل، يتيقن لديك أن الله عز وجل قدير، وأن الله عز وجل سميع، وأن الله عز وجل متين، وأن الله عز وجل عليم. إذا تأملت ذلك لم تتعجب من كون النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الليل كله يتلو بآيات واحدة. إذا تأملت مضمونها علمت أن مضمونها أفعال الله عز وجل. لما نزلت هذه الآية: أن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب، قام النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها وتدمع عينه، إلى أن جاء بلال ليعلمه بأن أذان الفجر قد اقترب، ليلة كاملة. يبقى هناك فوائد ستعود عليك لابد أن تتأملها. كان من السنن المهجورة التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كثيرا ما ينظر إلى السماء. فهذه سنة أرى أن الناس هجروها في هذه الأزمنة. اليوم تركنا النظر إلى السماء للحبيب اللي بيحب واحدة، ده قاعد يبص للسماء طول الليل والنهار ويفتكر معشوقته. لكن ما يعني يفعل هذه السنة؟ الإنسان الملتزم وهو أحق أن ينظر إلى السماء ليتأمل في خلق السماوات والأرض. يبقى النظر في أفعال الله عز وجل يجعل الإنسان متيقنا من كون الله عز وجل قديرا إلى آخر ذلك. والنوع الثاني أي النظر في آياته المسموعة، تتدبر كتاب الله عز وجل. لسه بزور أخ مريض من 3-4 أيام، فبيقول: أنا يعني زهقت من كل حاجة وأنا تعبان نفسيا وكذا. قلت له: في مقاطع للتدبر بعض المشايخ الفضلاء تقريبا وصلوا حوالي الآن 300 مقطع تقريبا، يواخد القرآن من أوله آية آية تدبر، المقطع حوالي 20 دقيقة. قلت له: أقعد اسمع هذه المقاطع. إحنا يعني كثيرا ما نتعامل مع القرآن تعامل القارئين، إحنا بنقرأ القرآن ده حسن الظن يعني، لكن بقى نحن نتأمل كتاب الله عز وجل قل ما تجد إنسانا يتأمل كتاب الله عز وجل. ولو قلته تأمل هو حاول يتأمل برضه هيقعد يقرأ لك الآية خمس دقايق ويقول لك وبعدين يرحمكم الله ليه أغلق علي؟ ما عندوش أولا الداتا أو الآلة اللي هي تدبر بها كتاب الله عز وجل. ثانيا ما عندوش البال اللي يقعد يفكر في آيات الله تبارك وتعالى التفكير الذي يفتح له آفاق جديدة في معرفة الله عز وجل. لين أم إن هو دماغه مشغولة بالعيال اللي عاملين مشاكل أو بالشغل ومشاكل الشغل أو بزميله اللي يعني تعبينه جدا في الشغل، فهم ما عندوش البال اللي فكر في آيات الله تبارك وتعالى. طيب هل نغلق الباب؟ لا، حاول أن تجد شيئا من هذه المقاطع التي تفتح لك عندما تقرأ كتاب الله عز وجل، يعني بتعيش الآيات، الآيات لها مردود عملي في حياة الناس. حاول بقى تنزل مقاطع من هذا القبيل، أقول لك وصلوا إلى 300 يعني مقطع كان في أيام كورونا، نسأل الله جل أن يرفع هذا البلاء عن أمة الإسلام يا رب العالمين. كان هو ماشي مع الناس مباشر كل يوم 20 دقيقة، كل يوم 20 دقيقة، حتى من إمت كم يوم كنت بقى أسمع له مقطع، فكان يقول وهذا اليوم 8:20 كل يوم يمشي مقطع وياخد آيات. كان تقريبا وصل لغاية سورة طه أو بعد سورة طه أو غيره من أهل العلم. أنا أقصد أن أنت إما كنتش تقدر بنفسك تتأمل في كتاب الله عز وجل فاسمع من فتح الله عز وجل عليه في هذا الباب. يبقى التفكر في مفعولات الله عز وجل يؤكد لديك كون الله تبارك وتعالى عليم قدير سميع متين إلى آخره. والثاني التأمل في آيات الله المسموعة كقوله أفلا يتدبرون القرآن. بعض الناس للأسف الشديد عندما يقرأ هذه الآيات يقول لك الله عز وجل ينكر على هؤلاء الكفار كيف أنهم لم يتدبروا كتاب الله ولم يهتدوا إلى أن الله هو المستحق والعباد. أيوة وانت حضرتك فين بقى؟ احنا فهمنا ان الخطاب الاولي لاهل الكفر كي يتأملوا في هذه المعجزة ليهتدوا ويؤمنوا بالله تبارك وتعالى. انت مش داخل في القصة دي؟ يعني انت ما ينفعش يتقال لك تدبروا القرآن؟ الآية بالخطاب العام المعنى الواسع الشامل تستنكر على أولئك كيف لم يتدبروا هذه الآيات والمعجزات، وتستنكر عليك أيها المسلم كيف أن الله جل من عليك بهذه المعجزة وهداك إلى الإيمان بها، كيف لا تتأملها وكيف لا تعمل بما يأمرك الله عز وجل فيها. وقولي أفلم يتدبروا القول، وقولي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آيات. احنا فهمنا عندما تتأمل في أفعال الله عز وجل اللي هيعود أو الفائدة اللي تعود عليك. طب عندما تتأمل في آيات الله المسموعة تصل إلى معادلة واحدة أو قانون واحد، أن كل شيء في الكون خلقه الله عز وجل لك لتعبده سبحانه وتعالى، والله عز وجل خلقك له سبحانه وتعالى. عندما تتأمل في هذه الآيات المسموعة المتلوة تصل إلى قانون يقين، وهو أن الله عز وجل خلق ما في الكون لمقصد وحكمة. هذه الحكمة أنه خلق لك أنت كل ما في الكون وخلقك أنت لتعبده. دلل عندما يفنى من يعبد الله عز وجل في هذا الكون، هل هناك حاجة لوجود السماوات أو الأرض أو استمرار السماوات والأرض؟ عندما يفنى البشر خلاص تدمر السماوات والأرض إذا الشمس كورت، إلى إذا السماء انشقت، إلى آخر الآيات التي تسمعها. يبقى الله عز وجل خلق كل ما في الكون لك أنت وخلقك له سبحانه وتعالى. فإذا مات العباد أي في هذا الكون، الله أعلم هناك يعني الشاهد إذا مات الإنسان وفني فلا يوجد حاجة لاستمرار السماوات والأرض فتدمر السماوات والأرض. كل ما تأمل تعلم ذلك، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم يقول فأما المفعولات، يعني أطل نفسك مع ابن القيم رحمه الله، أنا بس عايزك تركز في الفائدة. هو بيقول لك الله جل يدعونا إلى معرفة عن طريق التأمل في أفعال الله، عن طريق التأمل في آيات الله. التأمل في أفعال الله يجعلك متيقنا بل ويزيد يقينك بأن الله جل عليم قدير. التأمل في آيات الله عز وجل يجعلك تزداد يقينا أن كل ما في الكون لك وقد خلقك الله عز وجل له سبحانه وتعالى. طيب فأما المفعولات فإنها دالة على الأفعال. شوف الجمال، يقول لك هو ربنا عرفوه بالعقل يعني معفوش بالعقل. يعني لو أن الله عز وجل يعني لو أن عبدا لم تصله رسالة لا يستطيع أن يصل إلى أن هذا الكون له إله مستحق العبادة هو الله عز وجل. يستطيع الإنسان أن يصل بعقله لأن الله عز وجل هو الخالق، لكنه لا يهتدي إلى كيف يصلي، كيف يعبد الله، ما هو الطريق الذي يحبه الله، هل هذا الفعل يحبه الله لا يحبه الله. هذه الأمور الله عز وجل أرسل إلينا الرسل ليبين لنا النجدين، الطريق الخير وطريق الإيه الشر. لكن ممكن إنسان يصل بعقله لأن الله عز وجل هو الخالق، طيب أريد أن أعبد الخالق كيف أعبده، ما هو الطريق الذي ينبغي أن أسير فيه، محتاج لي الرسل والأنبياء ليبينوا لنا هذا الإيه الطريق. يبقى هنا العقل ده موطن التفكير والقلب موطن الهداية. عشان كده تلاقي بعض الناس عندهم تفكير ووصلوا إلى أمور لم يصلها كثير من المسلمين، لكن لم يهتدوا لأن القلب موطن الهداية أما العقل فموطن التفكير. فتلاقي بعض الناس تفكر كويس جدا بس ما لا يهديها الله تبارك وتعالى، خدت بالك؟ يبقى هنا بقى عرفوه بالعقل ولا بالقلب، مش هنقعد نخش في كلام كتير ما هيترتب عليه فائدة، لكن لتعلم أن آلة التفكير هي العقل، فبالعقل يفكر الإنسان وموطن الهداية هو قلب الإيه الإنسان. فتلاقي بعض الناس بيفكروا كويس بس ما هدهمش الله تبارك وتعالى. يبقى ممكن إنسان يصل بعقل، ممكن إنسان يصل بعقل، طب ويمشي إزاي؟ عن طريق ما أتى به الأنبياء والمرسلون. طب أنت عايز تقول إيه؟ عايز أقول إنه بقول فأما المفعولات فإنها دالة على الأفعال، ياخد بقى من الأفعال أنت شايفها صفات الله تبارك وتعالى. يعني الله عز وجل حكيم، الله عز وجل عليم، الله عز وجل مريد، فين الأفعال لله تبارك وتعالى التي تدلل على ذلك؟ يذكر لك شيئا من ذلك. فأما المفعولات فإنها دالة على أفعال. على فكرة ابن القيم ده كان بشر برضه، بس كان رجل ربنا فتح عليه. إحنا مش يعني زي ما إحنا ماشيين كده وخلاص الدنيا إيه زي ما بتشيلنا وتودينا إحنا معاها مطرح ما إيه تودينا، لا هو برضه إيه فتح الله عز وجل عليه باب المعرفة. فشو بقى هذا الكلام الرائع؟ فأما المفعولات فإنها دالة على الأفعال، والأفعال دالة على الصفات. أدم في حاجة المكتب ده أكيد هناك من صنعه صح؟ طب اللي صنعه ده لازم يكون بيفكر وما يكونش بيفكر مثلا، أي نعم اللي مش قد كده بس الدنيا ماشية يعني شغال يعني فضل الله جزاه الله خير والشكل بتاع. هو بيقول بقى المفعولات التي تراها تدل على الأفعال، وحدوث هذه الأفعال تدل على أن من فعله له صفات، ألا فلتتأمل في هذه الصفات. والأفعال دالة على الصفات، فإن المفعول يدل على فاعل فعله، وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه. يبقى كل المفعولات أنت شايفها تستلزم أن الله عز وجل موجود، أن الله عز وجل قدير، أن الله عز وجل يشاء، أن الله عز وجل عليم، لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم. وممكن الشيء ده يكون موجود وممكن يكون مش موجود، افهم الأمثلة بتاعتي عشان نوصل لمعنى الصح. طيب يبقى الفعل ده اختياري ولا ممكن أنا أصنعه ممكن ما أصنعوش صح؟ المكتب ده ممكن أنا أصنعه ممكن ما أصنعوش، يبقى ده فعل إيه؟ اختياري. أدام فعل اختياري لابد من إرادة لفاعله، كذلك هذه المفعولات التي تراها لابد أن تدل على أن الله عز وجل مريد، وأنه لا يحدث شيء في الكون إلا بإرادة الله. أما البعدة اللي يقولوا لك أن الأفعال تصدر دون دخل من الله تبارك وتعالى، نقول له ما شيء يحدث في الكون إلا بإرادة من رب العالمين سبحانه وتعالى، شئتم أنتم أم أبيتم. يبقى إذا لله عز وجل إرادة أم لا؟ فمن يريد الله أن يهديه؟ قال وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه، لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة. إذن الله موجود، الله عز وجل له قدرة نافذة، سبحانه وتعالى هو الحي هو العليم هو المريد سبحانه وتعالى. ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل حتى يطمئن قلب الإنسان. ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة. يعني تلاقي الله جل خلق إنسانا طويلا وخلق إنسانا قصيرا، كل هذا يدل على أن الله جل مريد، إذ لو أراد أن يجعل القصير طويلا لجعله طويلا، ولو أراد أن يجعل الطويل قصيرا لجعله قصيرا. يبقى ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل، وأن فعله ليس بالطبع بحيث يكون واحدا غير متكرر. الله أكبر. يعني بعض الناس يقول لك زي ما اديت المثال قبل كده، ان هو سعد كده انت بتحكم فيها ماشي لوحدها، صح؟ فلو ان افعال الله عز وجل كلها واحده، لكن بعض الناس يقول لك ايه، هو ادها الامر هي ماشي ما بيعملش حاجه جديده. ما سامحوني على الالفاظ بس عشان نفهم المعنى. لكن كون ان الافعال مختلفه ده يدل على ان الايه، الاراده مختلفه. أراد كذا فحدث كذا، وأراد كذا فحدث كذا، وتختلف الإيه؟ الأفعال من شخص لآخر. هذا يجعلك تسلم لله تبارك وتعالى ما في التخصيصات المتنوعة. فجأة لي واحد غني واحد فقير، فالغني ما يقولش إيه ويعني يا لو أنا بس كنت حلو كده زي الفقير ده كده يبقى مال وإيه وجمال، والفقير ده يقولك لو كان معاش فلوس بس كنت أبقى إيه يعني زي فلان الغني ده وأنا بقى معايا جمال. أقول له الله عز وجل خصك بشيء فاحمد الله عز وجل وسلم له تطمئن وتزيد النعم، إذ مع شكرك وتسليمك يزيد الله عز وجل في النعم. فالله عز وجل لا مكره له سبحانه وتعالى، لو شاء لأعطاك، لو شاء لأعطاك. يبقى هنا التخصيصات المتنوعة يعني إيه؟ يعني يعطيك ويحرم غيرك، ويحرم غيرك ويعطيك، وهكذا. وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته تعالى. ومهم بصراحة في الوقت احنا عايشينه ان احنا ندندن كثيرا حول حكم الله تبارك وتعالى التي تظهر للإنسان. انا كنت اعطيت محاضرتين في فجر الإسلام، كان محاضرة بعنوان لماذا يقدر الله عز وجل المصائب والابتلاءات، والمحاضرة الثانية كان بعنوان لماذا يقدر الله عز وجل وقوع المعاصي. يعني أنصح الإخوة بالاستماع إليها، وكذلك كل المحاضرات التي تتعلق بحكم الله تبارك وتعالى، لأن ده أمر كلما أنت يعني استمعت له كثيرا كلما استرحت في حياتك، ما تقعدش بقى تشغل بالك كتير بقى، يا ريت اللي جرى مكانه، ويا ريتني ما اتجوزتها، ويا ريتني ما رزقت بالود، الود يعني موريني مش عارف النجوم في عز الدور. مش هتقعد القاموس، هذه المصطلحات هذه لن تجد لها قاموسا لتضعه فيها. ليه؟ خلاص بقى انت مريح دماغك، ادام الله جل قدر هذا فلله عز وجل حكمة كامل، عرفته ام جهلته. مش هتقعد بقى تقول بقى يا سلام لو كان مثلا الدنيا دي ما فيهاش ابليس، ولو كان البشر اللي أكلوا مالي دول ونصبوا عليه في الفلوس وكنت مشغلة عندهم ما كانوش موجودين، وكيف تطيب الحياة؟ ده لذة الحياة يعني وجود هذه المتناقضات. لولا المرض ما علم الناس جمال الصحة، صح ولا لا؟ ولولا الظلم ما علم الناس جمال العدل. المتناقضات. ما هو انت لو ماشي على طول بص يعني في عافية تكبر على الناس ويعني تظلم الناس، لكن الله عز وجل يحمي يبتليك كده عشان يعرفك انت ضعيف. فلما يعطيك تستعمله في طاعة الله عز وجل. يبقى لولا المتناقضات لما ظهر جمال هذه الأفعال. وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته سبحانه وتعالى. لأن أنا كنت بقول كتير لبعض الأخوات في بركة السبع لما كنت بديهم أسماء الله حسنى، أنت تسيرين إلى الله تبارك وتعالى عبر ثلاثة أسماء أساسية، العليم الحكيم الرحيم. ما تقعدش بقى مع نفسك، تقعد تهاتي مع نفسك كتير، تقعد تقولي يعني ربنا عز وجل ما هوش عارف اللي أنا فيه ده، الله عليه يعني. طب ده أنا تعبان جدا وبتاع، الله عز وجل رحيم. بس يعني أنا نفسع، الله عز وجل حكيم. الثلاثة دول يحلوا لك أزمات كتيرة جدا أنت تتعرض لها، ولا بقى تقعد إيه انظر في موقات فما مضى فقد مضى. استقبل ما هو آت، ادفع القدر بالقدر ليستريح القلب ويطمئن. فانت لو انت مشيت ما بين التلات اسماء دول كل ما تقع تقول ده كان معاه فتخت واحد بشوف راكب انا عربيه الله عز وجل عليه. طب بس انا برضه حالتي صعب، الله عز وجل رحيم، بص للي اقل منك وانت تحمد ربنا عز وجل. ايوه بس يعني ايه الحكمه؟ الله عز وجل حكيم، بص في مليون حاجه حصلت لك قبل كده وكنت تقعد تقول ايه الحكمه، وبعد كده زي قلت الحمد لله ان ربنا قدر كذا، مع ان في وقتها ما كنتش ايه، ما كنتش عارف. واضح؟ وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمة، أي على صفة الرحمة لله تبارك وتعالى. وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه. بس خد بالك صفات الله تتفاوت، يعني الله عز وجل من صفات الغضب ومن صفات الرحمة، لكن صفة الرحمة أعلى من صفة الغضب. كتب كتابا عنده أن رحمته سبقت، يبقى صفات الله عز وجل تتفاوت سبحانه وتعالى. في صفة أحلى من إيه؟ وكلهم في جنس الحلاوة والجمال يشتركون، عشان بس محدش يفهم إيه غلط. بس إن في صفة الغضب عشان إنسان لا يبطش ولا يظلم ويقول لك ما ربنا عز وجل رحيم، رحيم مش على مدار الطريق. وفي غضبي رحمة، إذ لو لم يغضب من هذا الظالم مع عتوه وتمرده واستمراره لظلم سبحانه وتعالى وحاشاه هؤلاء المظلومين. خدتوا لكم الفكرة إيه؟ يعني وفي غضب الله عز وجل رحمة، لأن ما حدش يقول إيه إن هو غضب، لا، هو لو ترك هذا الإنسان يأكل أموال الناس بالباطل وما عاقبه سبحانه وتعالى مع استمرار هذا الرجل، والآيات له كثيرة، مع ذلك لم يرتدع. إذن لو لم يعاقبه الله عز وجل لكان الله عز وجل معاقبا هؤلاء الذين أكلت أمواله وحاشاه سبحانه وتعالى. واضح المعنى؟ يبقى وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه، وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبته سبحانه وتعالى. يبقى الله عز وجل يحب التقية، يحب العبد التقية الغنية النقية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بغضه ومقته، عافانا الله وإياكم. والمقت شدة الغضب، المقت شدة الغضب. وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف ثم سوقه إلى تمامه ونهايته دال على وقوع المعاد، وسبق تحدثنا عن قضية البعث والنشور بالتفصيل. وما فيها من أحوال النبات والحيوان وتصرف المياه دليل على إمكان المعاد. وما فيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة على خلقه دليل على صحة النبوات. وما فيها من الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل على أن معطي تلك الكمالات أحق به. ليت المعتزل الجهل يسمعوا ومن صار على ضربهم من طيار التنوير الحديث. إن بعض الناس يقول لك إيه، وبعض الفرق على مدار التاريخ يعني يقول لك لا إحنا ما ينفعش نقول الله يسمع. ليه يا عم؟ يقول لك أصل لو قلنا الله يسمع يبقى وأنت تسمع يبقى شبهنا الخالق بالمخلوقين. أيوة يعني معنى ذلك إن تقول إن ربنا لا يسمع، ده السماع ده صفة كمال ولا صفة نقص؟ يعني لما تشوف واحد بيسمع والتاني أصم ما بيسمعش، أيهم عندك أكمل من الآخر؟ صح كده؟ طيب فعاطي الكمالات أولى بها سبحانه وتعالى. يبقى كيف يعني أن أنت الله عز وجل يعطي الكمال لإنسان في حين أنه سبحانه وتعالى ليس في هذا وحاشاه، بل لله عز وجل سمعه لكنه يختلف عن سمع المخلوقين، فسمع الخالق هو الخالق وسمع المخلوق مخلوق. واضح كده؟ يقول فمفعولاته من أدل شيء على صفاته وصدق ما أخبرت به رسله عنه سبحانه وتعالى. فالمصنوعات، ما معنى المصنوعات؟ المفعولات شاهدة تصدق الآيات المسموعة منبهة على الاستدلال بالآيات المصنوعة. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق، يعني القرآن الذي نقرأه ونتلوه آيات أنت تراه في دنيا الناس ليست بعيدة عما يراه الإيه؟ الإنسان. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وسيأتي لذلك زيادة بيان في الفائدة التي تليها، حتى يتبين لهم أنه الحق. ما هو الحق؟ القرآن. عندما تقرأ الآيات فتجد هذه الآيات في دنيا الناس واضحة ظاهرة كظهور الشمس في ربيعة النهار، هذا يجعلك تزداد يقينا أن القرآن حق، وإن لم تكن مؤمنا أن تلجأ إلى الإيمان، أي أن القرآن حق، فأخبر أنه لا بد من أن يريهم من آياته المشهودة ما يبين لهم أن آياته المتلوة حق، ثم أخبر بكفاية شهادته على صحة خبره، يكفي شهادة الله بما أقام من الدلائل والبراهين على صدق رسوله، فآياته شاهدة بصدقه وهو شاهد بصدق رسوله بآياته، وهو الشاهد والمشهود له، وهو الدليل سبحانه وتعالى والمدلول عليه، فهو الدليل بنفسه على نفسه، كما قال بعض العارفين: كيف أطلب الدليل على من هو دليل لي على كل شيء؟ فأي دليل طلبته عليه فوجده أظهر منه. ولهذا قال الرسل لقومهم: أفي الله شك؟ الهمزة دي همزة مش استفهام، همزة توبيخ وتبكيت لهم، يعني يبكتونهم: أفي الله شك؟ فهو أعرف سبحانه وتعالى من كل معروف وأبين من كل دليل، فالأشياء عرفت به في الحقيقة، وإن كان عرف بها في النظر والاستدلال بأفعاله وأحكامه عليه سبحانه وتعالى. يعني يقول لك عندما تتأمل في أفعال الله عز وجل وفي أحكام الله عز وجل لابد أن تستدل من ذلك على الله سبحانه وتعالى. طبعا قضية المعرفة دي قضية في غاية الأهمية، يعني أنت ممكن تكون الحمد لله رب العالمين الله عز وجل أنعم عليك بالإيمان والحمد لله كلنا مسلمون، فلا تكاد تعلم قيمة هذه المعرفة. كل إنسان له كليات ثلاثة: كلية معرفية، وكلية فكرية، وكلية سلوكية. إذا لم يهتدي الإنسان للكلية المعرفية ضل. ما معنى التوحيد؟ الناس كلها تقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله، هذا معنى صحيح، لكن هذا أول التوحيد. يعني أول التوحيد ليه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لو لم يهتدي الإنسان إلى هذه المعرفة ضل نفسيا وفكريا وسلوكيا. إذا أعذر أهل الكفر في حالات الانتحار، لأنهم لم يهتدوا إيه؟ معرفيا، لم يعرفوا أن الله عز وجل هو الإله المستحق العبادة، لذلك تراهم مضطربون، تراهم مضطربين نفسيا وفكريا، فحالات الانتحار بقى كثيرة إيه؟ جدا. فلما تلاقي ابن القيم بيتندل على قضية المعرفة ومعرفة الله عز وجل، لأن أول شيء يحفظك من الاضطرابات النفسية هو معرفة الله تبارك وتعالى. عشان كده من المفهوم الغلط عند بعض الشباب يقول لك إيه يا عم اسكت أنا مش عايز إيه، لا تقول لي بقى قال الله قال رسول أحسن، ما فيش واحد مشي في الباب ده لغير مسك الوسواس. يا عم وسواسي بس اللي مسكه ده، أنت اللي فهم غلط أو هو اللي مشي غلط، حاجة من الاثنين. يعني ما في أحد صار في هذا الطريق إلا وازداد اطمئنانا، ألا بذكر الله تطمئنه القلوب. يبقى اللي يقول لك الوسواس ومش عارف ايه ده، هي عنده هو الايه المشكلة. يبقى أنا بس عايز أقول لك ليه ابن القيم عمال يأكد على قضية المعرفة، لأن لو المعرفة دي مش واضحة هيبقى فيه اضطرابات فكرية ونفسية، وبالتالي لابد يكون فيه اضطرابات ايه سلوكية للإنسان. المعنى واضح؟ طب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة نأخذ جزءا منها. نعم فين؟ فوجودهم سبحانه وتعالى. يبقى مشكلة عندي في الطبع. جزاك الله خير. فوجودهم جزاك الله خير. يقول: فائدة في المسند وصحيح أبي حاتم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما أقرأ الحديث، لو احنا كنا نتكلم زمان قبل اختراعات يعني الهاتف الخلوي والكلام ده، كنت أقول لك حاول تكتبه بخط كويس جدا وتعلقه على يعني غرفة الايه باب الغرفة بتاعتك، بحيث ان انت ايه لا تنسى هذا الدعاء ودائما تتذكره. لكن اليوم الحمد لله رسائل التذكير او اللي بيظهر على الشاشة فوق في الهاتف الخلوي، يعني ان انت تحاول تحفظ الحديث ده كويس وما تنساوش، وليس الغرض الحفظ بس، لا انت بتحفظه عشان تكون مستحضره ودائما تذكر الله جل بهذا الدعاء. فلو كنا قبل الهاتف كنت اقول لك اكتبه بخط كويس والكلام ده زي ما الواحد كان بيعمل، كنت تخش الاوضه زمان بقى قبل الهواتف ديت تلاقي ورقه متعلقه هنا ورقه متعلقه هنا ورقه متعلقه هنا، يعني ان في حاجات الواحد كان بيحتاج ان هو دايما يتذكره. هذا حديث من الاحاديث التي لابد ان نستحضرها كثيرا في دنيا الناس اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اصاب عبدا هم وحزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. تمسك بقى ابنك الصغير ده وتقعد تحفظه الحديث ده، ده حاجة كويسة جدا. تمشي تقابل واحد تقول له: طب خد الحديث ده معاك، تبلغه لغيرك، تذكر به في رسالة على الواتس، في رسالة على الفيس، تذكر به زوجتك، أهلك، اجتهد في ذلك. لأن هو النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. ابن القيم سيقف مع ألفاظ هذا الحديث، يعني وقوفات مش هقول مطولة جدا لكن مهمة جدا. يقول: فتضمن هذا الحديث العظيم أمورا من المعرفة والتوحيد والعبودية. هو عد أول جزء من الحديث بس أنا قلت لازم نوقف معه. هو بدأ من أول يعني ناصيتي بيدك. خلينا ناخد نرجع خطوة وراء، أو هو بدأ من أول: اللهم إني عبدك. نرجع إحنا أول جملة: ما أصاب عبدا هم ولا حزن. كنا نتعلم في أصول الفقه أن النكرة تفيد الإيه؟ النكرة في سياق النفي تفيد العموم والشمول. ما أصاب عبدا، أي عبد يقول الدعاء ده، هم ولا حزن، أي هم أو أي حزن. تاني، ما أصاب مش نوع هم معين أو نوع غم معين أو نوع حزن معين، لا، أي هم أي غم أي حزن عليك بهذا الدعاء. وإن كنت أنت أي عبد، ما تقولش بقى أنا عبد عاصي وأنا عبد، أي عبد عاصي أو مش عاصي، وما منا يخلو من ذنب. يبقى أنا ما أصاب عبدا، أي عبد، هم ولا حزن، أي هم أو أي إيه؟ أو أي حزن. يعني إيه الهم ويعني إيه الحزن ويعني إيه الكآبة ويعني إيه الخوف؟ سريعا أقول لكم الفوارق ما بين إن الشيخ سنة تامية له كلام طيب في بعض الأجزاء. مسألة الهم، الهم دايما بيجي منين؟ أنت بتفكر في يعني اكتلاب مصلحة معينة، بتفكر في تحصيل مصلحة معينة، بتفكر في دفع هم معين، بدفع مشكلة معينة لسه مشكلة ما نزلتش بيك. ودي مشكلة عندنا على فكرة، يعني احنا اللي بنجيب الهم من نفسنا، يعني هو لسه ال- ال- ال- ال- القلق ما حصلش بس انت بتفكر لو حصل ازاي تدفعه. يا حاج ما حصلش، بس احنا اللي غاويين نتعب ايه؟ نفسنا. فمعنى الهم هنا ان واحد بيفكر ازاي لو حصلت مشكلة يدفعها وازاي مصلحة معينة حصلها. يبقى انت اللي تعب نفسك اهو. معنى الهم التفكير في جلب مصلحة والتفكير في كيفية دفع مشكلة لم تحدث بعد. ده معنى الايه؟ ده معنى الهم. كلما يقوى اليقين كلما يسهل عليك جدا ان تدفع هذا الهم. لك وهتعيش بكرة ازاي والمصاريف؟ عشر سنين عدوا وانا متجوز وعندي تاتي قال وعدوا، والله عز وجل ستر معنا، اللي سترنا بالأمس يسترنا اليوم والغد. كلما يقوى اليقين كلما يسهل عليك أن تدفع هذا الإيه؟ الهم. معقول كده؟ بس برضو محتاجين ضربة، والواحد اللي هو تعود على دفع ذلك بالوسائل الشرعية يختلف عن واحد تاني لسه إيه؟ مالوش في الباب ده. فمالكش الباب ده، النبي صلى الله عليه وسلم إلحق الحديث، صعب عليك تقوله؟ مش صعب عليك. تمام كده؟ يبقى معنى الهم الحاجة اللي بفكر أحصلها وقلقان من حاجة لو حصل إزاي أدفعها. شيخ سنة تامية لما بيتكلم على قضية الهم دي يقول لك الهم ده زي الألام التي تعتري البدن. هو في واحد فينا ممكن ما يجيلوش صداع؟ عادي جدا ممكن اي حد فيه يجي له صداع، يجي له شويه برد، ممكن كان دلوقتي البرد بالنسبه للناس مقلق جدا هقول عليه كورونا، بس يعني حاجه ايه عاديه جدا. فالشيخ سالم تيمية بيقول ان الهم ده امر يعتري النفوس كما ان الابدان تعتريها من الالام من الصداع والمرض والعلل وغير، حتى شبهها بالحر والبرد. يبقى دي حاجه ايه طبيعيه وممكن انسان يعني تحدث له كثيرا، لكن بقدر ما تكون النفس مرفهة بقدر ما تتأذى من مثل هذه الاعتراءات التي تعتري البدن. يعني كل طول ما أنت مرفه جدا ما تقدرش تستحمل أي هم، لكن لو الواحد بقى يعني بص في ابتلاءات وبقى خريت عادي جدا يتحمل أضعاف ما لا يتحمله الإيه الآخر. عشان كده تلاقي بتوع الغرب يلجأ على طول للانتحار والكلام ده، لكن المسلم يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. توضيح آخر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا كده معنى الهم. الغم بقى يعني الضرر حصل واللي كان كان، الغم الضرر حصل واللي كان كان، لكن الهم بيتوقع حصول الضرر. لو الغم ده طال شوية يحزن الإنسان، خلاص بقى طال معاه بزيادة وصدره بقى ضيق بقى كئيب. تاني السلسلة دي يعني هي سلسلة ظلمات بعضها تسلم بعضا. يعني انت عارف انت الآن من حاجة تحصل لك حصلت بقى في غم، الغم ده استمر معك بقى في حزن، صدرك ده بقت كئيب، فتسمع الإنسان علته كآبته، بس ما تسمعش حد يقولك علاه حزنه، لأن الحزن ده هنا أول ما يزيد على إنسان ويتكاثف مع ضيق صدره يبقى إيه كئيب. تشوفه تقول في إيه حاجة حصلت، حد ماتلك ليه، ظهرت على وشه. يبقى مع ضيق الصدر الإنسان يوصل لدرجة الإيه الكآبة. لذلك من الخطأ أن يجتر الإنسان على نفسه الأحزان، وإحنا بنعيش في مجتمعات تموت في الحزن، تشتري أي والله العظيم تلي دائما أفرح عندنا إيه تخلص على طول. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية فاجترار الأحزان يدل على نقص العقول. واحد يقول لك إيه يروح مشغلك قصيدة حزينة واحد يسمح ويعيط، يا عم يا عم يا الله يرضى عنك يا عم الحاج، أنت إيه يا عم أنت ما فيش حاجة نافعة معك خالص، يعني إلا طبعا الحاجات التي توقظ القلب كأن مثلا يسمع آيات التي تحدث عن النار من أجل إيه أن يتوب إلى الله عز وجل وكذا، هذا محمود. لكن التاني ده اللي هو إيه بيموت في الغم ويقعد يقولك إيه يا ابني ده أنا مريض بحالات فقر، ده أنا ما كنتش بلاقي، أنت عيطت يعني أنت خلاص عيطت من الكلام، أمال بقى اللي بيقوله. فاجترار الأشياء التي تنغص على الإنسان معيشته وتحزنه هذا يدل على نقص في العقول. زي ما واحد إيه مثلا يقعد يقول لك ايه وانا ضحك عليا في النعل اللي اشتريته ده، تعرف ان انا كنت مركز، يا عم انت اشتريته يا عم انت دفعت فلوس خلصت المساله، ما تقعدش تفتح على نفسك ابواب بقى ايه وتقول اه ابن الذين البياع ده اه لو كنت ارجع له تاني ايه يا عم في ايه يا عم متحد الله كده. والله العظيم الحاجات دي بتحصل لنا واحنا بننكد على نفسنا. انت يعني متصور انت لما تفكر بالصوره دي مش هترجع لزوجتك واولادك وانت كده ايه يعني زعلان او متضايق، فبالتالي تقصر معهم او مع والدك او والدتك، فما تقعدش تفتح نفسك الابواب التي تجلب لك الحزن، لان هذا ما فيش عباده عندنا اسمها عباده الحزن. حتى ان الامام الهروي في منازل السائرين لما قال منزله الحزن استدرك عليه ابن القيم في مدارج السالكين وقال لم نعلم ان الشرع يامرنا بان نحزن، لان الحزن يجعل الإنسان لا يعمل يقفل عليه باب الإيه العمل، لكن الفرح يبقى الإنسان إيه منطلق. خدتوا لكم؟ طب مش بتكلم على البكاء من خشية الله تبارك وتعالى، ولا بتكلم على عندما يتأمل الإنسان في مصيره هل هو في القبر يعني راض من رياض الجنة حفرة من حفر النيران، مش بتكلم على باب دي، هذه أبواب محمود التفكير فيها حتى يتعظ الإنسان ويجتهد في الطاعات وينتهي عن المعاصي. انا بتكلم بقى على الافعال بتاع تلاقي مثلا هو راجع من صلاه العيد مشهور جدا عند ابانا وامهات يعدي على المقابر لا اله الا الله، وكان زمان كده امك تبقى داخل عليك وبتعيط ليوم العيد وانت قاعد بتفكر بقى الاكل الجميل اللي هتاكله وبتاعه كده تخش عليك معيط لا اله الا الله. ليه يا أخوانا ما المقابر موجودة الـ 24 ساعة؟ ما شفتوش المقابر دي غير انتوا راجعين من صلاة العيد؟ واحنا طالعين من طاعة مفروض نفرح ان ربنا وفقنا ان احنا نعمل الطاعة ديت. فتلاقي بقى فعلا في انطباع عند بعض الناس كده ايه، افتح باب الاحزان وسيبه وتعالوا بعد الشهر ليه شغال. طب حتى تلاقيه لما يضحك شويه تقول لك ايه ده قلبي منقبض، انا حاسس ان يعني روح النهارده فرح كتير كده. لا اله الا الله، تلاقي استر يا رب، دي حقيقه. فيبقى هنا فابن القيم ابن تيميه كملت كلامه يبقى يقول ايه، ولذلك فمن النعيم الحمد لله الذي اذاب عنا الحزن. تخش الجنه فيش حزن، يبقى من النعيم ما فيش ايه، ما فيش حزن. طيب بقى البث والشكوى، لما الدنيا تضيق بك جدا بقى، اما ان تشتكي الى الله عز وجل فهذا بث، واما ان تشتكي المخلوقين، وما دام ليس فيه تسخط فلا باس به. يبقى عرفنا البث ايه، الحزن لما يزيد جدا يبقى الواحد محتاج ان هو ايه، يتكلم بقى، يتكلم مع ربنا عز وجل. قال انما اشكو بثي وحزني الى هذا يعقوب عليه السلام، بث شكواه الى رب العالمين سبحانه وتعالى. واما ان تبثه الى احد المخلوقين وهذا لا باس به، ما دام ليس فيه يعني تسخط ولا تجزع. واضح المعنى؟ طبعا لسه في كلام طويل، بس بصراحه احنا وعدنا نتكلم فيه يعني هنطلع عن الدائره. يبقى ما اصاب عبدا هم ولا حزن، فهمنا يعني الهم ويعني الايه الحزن ويعني ايه الغم والكلام ده، نسأل الله العافية. يقول ابن القيم هذا الحديث تضمن فوائد، منها ان الداعي به صدر سؤاله بقوله اني عبدك وابن عبدك ابن امتك، تسليم تام. يعني مش انا وبس، ده انا وابوي وامي واخوالي واعمام كل الدنيا. يبقى شوف التسليم التام، أن الداعي به صدر سؤاله بقوله إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك، وهذا يتناول من فوقه من آبائه وأمهاته إلى أبويه آدم وحواء، وفي ذلك تملك له واستخذاء بين يديه. يعني يعني استخذاء بين يديه، اللي هو يعني كأنك إيه تقدم بين يدي الله تبارك وتعالى، ما فيه جلب لعطف الله وجلب لرحمة الله تبارك وتعالى. انت عارف التملق مع الله عز وجل صفة ممدوحة، يعني تملق الله تبارك وتعالى. في بعض الآثار يقول ذنون المصري أوحى الله إلى يعقوب عليه السلام يا يعقوب تملق إلي، قال يا ربي كيف أتملق إليك، أيوة أعمل إيه؟ فقال قل يا قديم الإحسان يا دائم المعروف يا كثير الخير. فقالها فأوحى الله إليه وعزتي وجلالي لو كان يوسف ميتا لأحييته لك. لأن تملك الله تبارك وتعالى هو حسن مناجاة الله، وأن تقدم بين يديك ما يجلب لك عطف الله ورحمته. ونحن في ذلك أصناف شتى، كل واحد وما يفتح الله عز وجل عليه. فيفتح الله عز وجل علي من محامدي شيء لم يفتحه علي من قبل، ده النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الايه القيامة. إذا معنى التملق هو حسن استجلاب مغفرة الله وعفوه وجوده وإحسانه ورحمته. إذا محتاج ان انت تقعد يعني تحب في الله عز وجل، يا رب انا بحبك يا رب، انا ما اقدرش اعصيك في اي حاجة يا رب، يا رب ده يعني أعمل كل حاجة أنت عايزها، يا رب أنا وأنا استخرج ما في قلبك من حب لله تبارك وتعالى وراجي به ربك. هو ده معنى تملق الله عز وجل. في بعض الأحاديث، من كان الحديث ده الشيخ الألباني ضعفه، الحديث في السنة الترمذي، ثلاثة يحبهم الله، من ضمن هؤلاء الثلاثة قال وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم ناموا، فقام أحدهم يتملقني ويتلو آياتي. فقام أحدهم إيه؟ يتملقني ويتلو آياتي. يبقى أنا بقول لك إيه، بعض العباد في التعامل مع البشر فاطن في تملق الناس، لكن عند الله تبارك وتعالى يقف ذلك. نأخذ بس سطرين بعد الأذان إن شاء الله، تفضل. يقول ابن القيم رحمه الله منها أن الداعي به صدر سؤاله بقول إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك، وهذا يتناول من فوقه من آبائه وأمهاته إلى أبويه آدم وحواء، وفي ذلك تملك له واستغذاء بين يديه، واعتراف أي من العبد بأنه أي بأن الله يقول بأنه مملوكه وآباؤه مماليكه، يبقى بأن العبد مملوك لله، وأن آباء هذا العبد مملوكون أيضا لله عز وجل، وأن ليس له غير باب سيده وفضله وإحسانه، وأن سيده إن أهمله وتخلى عنه هلك، ولم يؤويه أحد ولم يعطف عليه، بل يضيع أعظم ضيعة. تأمل في هذه المعاني. فتحت هذا الاعتراف أي بأن أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أني لا غنى بي عنك طرفة عين، وليس لي من أعوذ به وألوذ به غير سيدي الذي أنا أعبده. وتحت هذا المعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول بالصباح والمساء: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شاني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ونقف عند هذا الاعتراف، فهناك نماذج نحتاج إلى بيانها ذكرها رب العالمين في كتابه. أصلي وأسلم على النبي محمد المبعوث رحمة للعالمين.